بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله دخلت بيتك عشان ده ضيعنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صلاة النبي صلوا على سيدنا النبي لا إلا الله لا على الله صلى على النبي الله يا غالي محمد وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يا غالي اللهم صل على النبي. يا سلام جيران وعي يا وتلك الأمثال نضرب جال الناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله هو الله لا إله إلا الله هو الله هو الله هو الله يا مولانا هو الله والعزيز Thank you.